ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في حل مسائل أصحاب الفروض، وكنا قد شرعنا في النصف وفرغنا من شروطهم، والآن نحن في حل مسائل النصف لبنت الابن، وفي الكتاب الصفحة 106 وقفنا عند المسألة الخامسة. تفضل يا شيخ إبراهيم. الخامسة: بنت ابن وابن ابن ابن ترث بنت الابن النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. السادسة: بنت وبنت ابن ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك، ولا ترث بنت الابن النصف لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. لحظة عشان نلحقك. أيوه، في المسألة الأولى كتب. طيب، في المسألة السادسة البنت ورثت، واللي أنزل منها بنت الابن ما أعطيتها. نعم. السبب؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. الفرع الوارث الأعلى منها. طيب، السابعة: بنت ابن وبنت ابن ابن ترث بنت الابن النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها، ولا ترث بنت ابن الابن لوجود الفرع الوارث الأعلى منهن ووجود المشارك. طيب، السابعة: السابعة بنت ابن وبنت ابن ابن ترث بنت الابن النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب، بنتا ابن الابن الأنزل لماذا لم يرثن النصف؟ كم سبب؟ أنا أبغى أسباب عشان نحفظ الشروط، نثبت الشروط. لسببين: الأول الفرع الوارث، هو لو أخذنا بالترتيب لوجود المشارك ثم لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. طيب، كم؟ ثمانية. الثامنة: بنتا ابن وابن ابن. طيب، كم شرط هنا؟ لا، لكن لا تعطى، لكن كم شرط فقدت؟ شرطين. ايه، وجود المعصب ووجود المشارك. طيب، التسعة: بنت وبنت ابن وابن ابن ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. طيب، سؤال: بنت الابن وابن الابن، بنت الابن ما ترث النصف، والسبب؟ لوجود المعصب والمشارك. صحيح. تمام. العاشرة: بنت ابن وابن ابن قاتل وأخ شقيق. كم لها؟ ترث بنت الابن النصف لعدم المعصب. مع وجود غريب، مع وجود المعصب اللي هو ابن الابن القاتل. وجوده كعدمه. إيه، لا، هذا قاتل فلا يرث. بعده. لعدم المعصب وعدم المشارك. بالوصف مو بالشخص كمان. طيب، 11: بنت ابن وبنت ابن قاتلة ترث بنت الابن النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. هنا أنت تقصد هنا إنه هذه ليس لها مشارك، صح؟ ما في معصب. طيب، في مشارك؟ غير جواب إيش؟ لا يوجد. وهذه القاتلة ليست. طيب، بنت ابن كافرة. بنت ابن كافرة وزوج. إيه. لا ترث النصف. والزوج؟ يرث النصف لعدم الفرع الوارث. تمام. ننتقل للي بعد، المسألة اللي تليها. النصف الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة. أخت شقيقة وأخت لأب. ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب، الأخت الأب لماذا منعت؟ لوجود الشقيقة. بس. الثانية. زوج وأخت شقيقة. كم للزوج؟ النصف. وكم للأخت الشقيقة؟ كذلك النصف. شفتوا هذه المسألة انتهت التركة، شوف، انتهت بأصحاب الفروض. ولذلك لو تصورنا وجود عاصب معه، يعني لو أضفنا على هذه المسألة عاصب، زي مين تبغى تحطوا عاصب؟ قولوا لي. عم. عم أخ شقيق؟ لا، ما يصلح، لأنه لو دخل الأخ الشقيق راح يخربط النص كله، راح يتلغي. عشان كذا أنا قلت لكم اقترحوا علي، قل عم، قل ابن أخ، ابدأ من ابن الأخ إلى النهاية. فلو قلنا عم مثلا، العم عاصم لكن لم يبقى له فرض، لم يبقى له شيء بعد أصحاب الفروض، فلا يرث شيئا. طيب انتقل لي بعدها. زوجة وأخت شقيقة. الخبرة، الخبرة تتكون يا أخواني بحل المسائل، فهمتوا؟ يعني لو حفظت الفرائض، حفظت المواريث، حفظت الشروط وكررتها وصرت تحفظ أكثر من اسمك، يعني ممكن تخطئ في اسمك ولا تخطئ في الشروط، ما ينفع هذا ما لم تتدرب بحل المسائل وحل مئات المسائل. ما أبغى أقول آلاف، مفروض آلاف، بس يلا مئات، نبدأ بمئات. إذا وصلت المئات بعدين نقترح عليكم الآلاف. أكمل يا شيخ. زوجة وأخت شقيقة. طيب. ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور. اللي بعده. أخ شقيق وأخت شقيقة. طيب نعطي الأخت ولا لا؟ لا ترث النصف. لماذا؟ لوجود المعصب. اللي بعده. أخ شقيق وأختان شقيقتان. الأختان نصف. لا ترثان لا. النصف لوجود سبب. المشارك والمعصب. سببين منعها، ولذلك في هذه المسألة الخامسة الغوا الأخ الشقيق برضه لن ترث. طيب رجعوا الأخ الشقيق والغوا واحدة من الأخوات لن ترث برضه لن ترث. فهمت المسألة؟ طيب السادسة أخت شقيقة وأم، إيش الحل؟ ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك إلى آخره. السابعة أخت شقيقة وجدة، ها ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. أيوة أكمل. وعدم الفرع الوارث. أيوة. وعدم الأصل الوارث من الذكور. طب في أصل هنا، الجدة أصل لكن من الإناث. من الإناث. طيب كملوا. ترى بعض الأسئلة اللي أنا أسألها يعني أسئلة تنبيه للذهن، مش ما هي على حقيقتها، وإنما هو سؤال خرج عن مقصوده. طيب ثمانية أخ شقيق وخمس أخوات شقائق. طيب هل نعطي الأخ الشقيق النصف ولا ما نعطيه؟ ليس من أصحاب النصف. ليس من أهل النصف هو. طيب الخمس أخوات شقائق لا يرثن النصف لوجود السبب. المعصب ووجود المشارك. طيب ننتقل إلى التاسعة بنت وأخت شقيقة. ما شاء الله البنت ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. أيوه. ولا ترث طيب. الأخت الشقيقة النصف. الأخت الشقيقة ليش ما نورث النصف؟ ما الذي منعها؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها، ولا ما نقول الأعلى منها. العاشرة بنت ابن وأخت شقيقة. ترى نفس المسألة هذه. ترث بنت الابن النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. ولا ترث الأخت الشقيقة النصف لوجود الفرع الوارث. نعم. طيب اللي بعدها بنت وبنت ابن وأخت شقيقة. طيب ترث البنت النصف. ايه. لعدم المعصب والمشارك. طيب بنت الابن لماذا حرمناها؟ لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. والأخت الشقيقة لماذا حرمناها؟ حرمناها من النصف يعني؟ لوجود الفرع الوارث. طيب 12 الأب والأم والأخت الشقيقة، ما عندنا الأخت الشقيقة تأخذ النصف ولا ما تأخذ النصف؟ السبب وجود الأصل الوارث المذكر. طيب 13 أخت شقيقة وابن بنت وجد، مين اللي ممكن يقبل النصف هنا؟ الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة تأخذ ولا ما تأخذ؟ نعم. طيب ابن البنت هذا فرع غير وارث. غير وارث. كمل. أخت شقيقة وابن ابن بنت وأخ لأم، هذه نفس الشيء ولا كيف؟ تقريبا نفس الشيء. طيب انتقلوا لما بعدها. أب وبنت وأخت شقيقة وأختان لأب. شوف هنا كثرة المسائل. أعطونا هنا اللي ممكن يرث النصف، قولوا فلان وخلينا نشوف ياخذ يرث ولا ما يرث. البنت والأخت الشقيقة والأخت لأب. خلاص أو واحد واحدة. أول شيء البنت. البنت ترث ولا لا؟ نعم سترث النصف. الشقيقة لا ترث. أبغى السبب. لوجود الأصل الوارث المذكر ووجود الفرع الوارث. سببين. الأخت لأب لا ترث بسبب كم سبب؟ وهي وجود الأصل الوارث المذكر. الأصل الذكر ووجود الفرع الوارث والفرع الوارث ووجود الشقيقة وأخت الشقيقة، ثلاثة أسباب منعتها. طيب المسألة التالية 16، أب وأم وبنت وأخ شقيق وأخت شقيقة. طيب من المحتمل عندنا البنت ترث ولا لا؟ نعم ترث النصف، سترث النصف. النصف أجل من اللي انحرم من النصف؟ الأخت الشقيقة. الشقيقة ما السبب؟ لوجود الفرع الوارث، هذا واحد، ووجود الأصل الوارث من الذكور اللي هو الأب، اثنين، ووجود الشقيق اللي هو المعصب. معصب. طيب أحسنت. 17، أخت شقيقة وبنت بنت أيه. ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. اللي بعده أخت شقيقة. أما بنت البنت ما دخلناها لأنها غير وارثة أصلا. الثانية أخت شقيقة وجد لأم، ترث النصف. ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث من الذكور. وعدم في أصل من الذكور الجد أنه غير وارث. غير وارث، هذا أصل من الذكور، لكن شرط هنا عدم الأصل الوارث من الذكور. لا يوجد أصل وارث، يوجد أصل غير وارث ما يؤثر. اللي بعده أخت شقيقة كافرة وأخت لأب وعم. طيب الأخت الشقيقة هنا ليش ما ترث النصف؟ لأنها محجوبة بالوصف. بالوصف لأنها غير وارثة أصلا. مين اللي سيرث النصف هنا؟ الأخت لأب. الأخت لأب. اللي بعده أخت شقيقة وأخ شقيق رقيق وأخ لأب. مين يرث النصف؟ الأخت الشقيقة. الشقيقة. طيب المعصب اللي معها لا يؤثر لأنه غير وارث أصلا. اللي بعده أخت شقيقة وابن قاتل. طيب والشقيقة هنا اشترث؟ ترث النصف لعدم المعصب وعدم مشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. بس في ابن قاتل يعني غير وارث أصلا. طيب اللي بعده أخت شقيقة وبنت ابن كافرة. كذلك الفرع هنا غير وارث، معناه هي الأخت سترث النصف. أخت شقيقة وبنت أخ شقيق وبنت أخ لأب، تورثها النصف ولا لا؟ ترث النصف. طيب وبنت وبنت الأخ وبنت هذه إيش؟ غير وارثين. لا غير، مش غير وارثين، هم غير وارثين ونشلي فيهم. هل هل من الشروط؟ أنا أتكلم إيش الشرط اللي ممكن يخلوه؟ ما في فرع وارث، ما هم فرع وارث. طيب كمل. بس أنا أقصد إنه لا يختلط على إنسان يشوف المسألة هذه يقول لا هذه الأخت الشقيقة لا ترث لأنه في فرع وارث، فاهم؟ لا ما في فرع وارث، ما في فرع أصلا، لا وارث ولا غير وارث. طيب اللي بعده أخت شقيقة وجد لأم وبنت بنت ابن. مين اللي يأخذ النصف؟ الأخت الشقيقة. والجد لأم ليس أصل وارث، وبنت بنت ليست فرعا وارثا. طيب بعده النصف الأخت لأب. الأولى أم وأخت لأب، ترث الأخت لأب النصف. حمكم الله. ترث الأخت لأب النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث إلى آخره. إلى آخره. بعده زوجة وأخت لأب. أيوه. ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. من هي؟ الأخت لأب. الأخت لأب. طيب اللي بعده زوج وأخت لأب. مين تعطي النصف الآن هنا؟ يرث الزوج النصف لعدم الفرع الوارث. هي. وترث الأخت لأب النصف لعدم المعصب وعدم المشارك إلى آخره. إلى آخره. طيب لو زيدنا عاصب ماذا سيأخذ؟ لو زيدنا مثلا ابن أخ شقيق ماذا سيرث؟ لن يبقى له شيء. ما يبقى له شيء، يصير عاصب محجوب ما انتهت. اللي بعده أخ لأب وأخت لأب. تعطيها شيء هذه؟ لا ترث النصف لوجود المعصب. تمام. بعدين أخ شقيق وأخت لأب. أيوه. لا ترث النصف لوجود الشقيق اللي هو الشرط الخامس للأخت لأب، عدم الشقيقة والشقائق. السادس أخت شقيقة وأخت لأب. طيب ترث الأخت الشقيقة النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. الأخت الأب لماذا حرمتها النصف؟ لوجود الأخت الشقيقة. تمام. 7 أختان لأب وأم لا ترث الأختان لأب لوجود المشارك. تمام. لا ترث النصف. ثمانية. أختان لأب وإخوان لأب وأخوان لأب. لا ترث الأختان لأب لوجود المعصب ووجود المشارك. أحسنت. طيب بعده بنت وأخت الأب. وأخت من لأب. فيهم يأخذ النصف؟ البنت. البنت. والأخت الأب ليش منعتها؟ لوجود الفرع الوارث. تمام. العاشرة بنت ابن وأخت لأب. طيب مين اللي تأخذ؟ بنت الابن تأخذ النصف. ترى هذه المسألة زي اللي قبلها بالضبط. بعد بنت وبنت ابن وأخت لأب. لمن النصف؟ البنت. طيب واللي أنزل منها؟ لا ترث النصف لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. والأخت لأب؟ لا ترث لوجود الفرع الوارث. تمام. أخت لأب وابن بنت وعم شقيق. طيب من يرث النصف؟ الأخت لأب. ابن البنت وارث ولا غير وارث؟ ليس وارث. طيب خلاص. الثالث عشر أخت لأب وبنت بنت. إيه. ترث النصف. ترث النصف، ما في أحد يشكل عليها، الشروط موجودة. الأخيرة أخت لأب وجدة ترث النصف. ترث النصف، ما عندها من يمنعها. طيب الآن انتهينا من التدريبات على أصحاب النصف، نريد أن نمر باختصار على أصحاب الربع والثمن بسرعة، ثم بعد ذلك نحل مسائل الربع والثمن مع بعض. من هم أصحاب الربع؟ نقرأ من الكتاب، تفضل. أحسن الله إليكم. أصحاب الربع وشروطهم، عددهم اثنان. أولا الزوج، وشرطه وجود الفرع الوارث للزوجة. طيب ومر معنا في النصف أن له النصف بشرط واحد وهو عدم الفرع الوارث. إذن عدم الفرع الوارث النصف، وجود الفرع الوارث الربع، هذا الزوج. روح للزوجة. ثانيا الزوجة فأكثر، وشرطها عدم الفرع الوارث للزوج. طيب أولا قال الزوجة فأكثر، يعني لو كان الميت ترك زوجتين أو ثلاثة أو أربع سيشتركنا في الربع ويشتركنا في الثمن. تفضل. قال الشرط عدم الفرع الوارث للزوج فيرثنا الربع. هذا يثير سؤال، عدم الفرع الوارث، طيب وإن وجد الفرع الوارث ماذا يكون للزوجة والزوجات؟ سننتقل للفرض اللي بعده اللي هو الثمن. اقرأ الثمن. أصحاب الثمن وشروطهم، عددهم واحدة، الزوجة فأكثر، وشرطها وجود الفرع الوارث للزوج. وجود الفرع الوارث للزوج. طيب بعدها انظر المسائل. انظر المسائل المتعلقة بأصحاب الربع والمسائل المتعلقة بأصحاب أصحاب الثمن. هات المسائل المتعلقة بأصحاب الربع أولا. بين متى يستحق أصحاب الفروض الذين درستهم فقط فروضهم، ومتى لا يستحقونها مع بيان السبب. أولا الربع الزوج. احنا في الحقيقة الآن راح نحل النصف والربع والثمن، نتدرب عليها، مع أن الكتاب الآن مركز في هذا على حل النصف والربع للزوج، بس يعتبر أنك أنت لسه ما درست الزوجة. تفضل يا شيخ. زوج وبنت. ما شاء الله. يرث الزوج الربع لوجود الفرع الوارث الربع، والبنت ترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. واضح المسألة. شوفوا أنا ممكن بس عشان أتدرج بكم قليلا بتؤدى، يعني لو قلنا المسألة هذه من 24 من 24 كم الربع؟ كم ربع 24؟ 6. تقول كيف أنا شعرفني؟ بسيطة، 24 أقسمها على 4 6 وعلى كربع 6. كم النصف؟ 12. حليناها. كم باقي؟ خلصت 12 و6 18، معنا باقي 6 أخرى. لو في عاصب يأخذها، لو ما في عاصب مر معنا، إيش نسوي بعد الرد على البنت؟ الرد، حرد على البنت فقط، ما رد على الزوجة، الزوجة لا يرد عليه. واضح هذا المثال؟ طيب دعونا نقف عند فاصل ثم نعود نكمل حل هذه المسائل. الدعاء هو العبادة، فالدعاء عبادة بذاته يؤجر الداعي عليها سواء رأى الإجابة أم لا. فربما يدعو الإنسان ويدعو ولا يجد لدعائه أثرا ظاهرا فيقنط لذلك ويترك الدعاء، وينبغي لمن وقع له ذلك أن يستقر في قلبه أمور: أولا أن الله سبحانه هو مالك الملك، لا راد لفضله ولا معقب لحكمه، إن أعطى فبفضله وإن منع فبعدله، فلا اعتراض على عطائه ومنعه. ثانيا أن لله تعالى الحكمة البالغة، فلا يعطي إلا لحكمة ولا يمنع إلا لحكمة، وقد ترى الشيء تظنه خيرا ولكن حكمته سبحانه لا تقتضيه. فالطبيب قد يفعل أشياء ظاهرها الأذى ولكنها عين المصلحة، ولله المثل الأعلى. فتحقق المطلوب قد يكون فيه بلاء للداعي، والإنسان لا يعلم عاقبة أمره، فربما طلب ما لا تحمد عاقبته. ثالثا أن اختيار الله تعالى لعبده خير من اختيار العبد لنفسه، فإذا سلم العبد لله وأيقن أن الملك ملكه والأمر أمره وأنه أرحم به من نفسه، طابت نفسه وارتاح قلبه سواء قضيت حاجته أم لم تقض. رابعا أن تأخر الإجابة سبب لتفقد العبد لنفسه، فقد يكون ذلك لآفة في الداعي كالمطعم الحرام أو غفلة القلب أثناء الدعاء. خامسا قد يكون سبب تأخر الإجابة أن الله تعالى يريد أن يدخر للعبد ثواب دعوته في الآخرة، لأنه يعلم أن ذلك خير له من تعجيلها، أو يصرف عنه من السوء بمثل ما دعا وهو لا يعلم. فعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر. قال: الله أكثر. فأحسن الظن بربك وقل: لعله استجاب لي من حيث لا أعلم، ولا تترك الدعاء فإنك لن تعدم منه خيرا. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نكمل الحل يا شيخ. مسألة الثانية: زوج وبنت ابن. طيب الزوج كم له هنا؟ له الربع. الربع لوجود الفرع الوارث. نعم. وبنت الابن لها النصف. لها النصف. لو قدرنا وقلنا نحلوها من 24، طبعا ليش نحلها من 24؟ لأن 24 يصح منها كل حل، أي مسألة تصح من 24 تصح، لكنها ما يكون الحل سليم 100%، يعني يكون تحتاج بعد ذلك إلى اختصار أو تصحيح آخر. طيب قلنا من 24، نفس الكلام 6 و12، واضح؟ فلو كان هناك عاصب سيأخذ الباقي، ليس هناك عاصب سنرد الستة الباقية على بنت الابن، ستأخذ 18. مسألة الثالثة: زوج وابن ابن وابن ابن قاتل. كم للزوج؟ يأخذ الزوج الربع لوجود الفرع الوارث. طيب وابن الابن؟ الباقي. الباقي سنكتب بجواره عين، يعني عاصب يأخذ الباقي، بس احنا ما أخذنا العصبة فلاش نكتب عين؟ ما نكتب، خلاص روح اللي بعده. زوج وابن وبنت. كم للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. طيب البنت صاحبة نصف، نعطيها نصف ولا ما نعطيها؟ لا لا. والسبب؟ وجود المعصب. تمام. الخامسة: زوج وابن ابن وبنت ابن. كم للزوج؟ الربع لوجود الفرع الوارث. بنت الابن من صاحبات النصف، فهل نعطيها النصف؟ الجواب لا. انت جاوب عشان صوتك يطلع، الشيخ بعيد ما ينسى. بنت الابن لا ترث النصف. إيه؟ لوجود المعصب ووجود الفرع الوارث. كيف الفرع الوارث؟ عفوا لوجود المعصب. معصب بس. طيب السادسة. زوج وبنت بنت وابن بنت. تعطيه النصف ولا ما تبى تعطيه؟ يرث النصف. بنت البنت. لعدم الفرع الوارث. ما في فرع وارث. في فرع ليس بوارث. كلهم فرع غير وارث. طيب تجاوز. زوج وأخت شقيقة. زوج. يلا مين بياخذ النصف هنا؟ يرث الزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث. اي والأخت الشقيقة ترث النصف. ترث النصف. اللي بعده. زوج وأخت لأب. نفس المسألة الأولى. نفس اللي قبلها. نصف نصف. اللي بعده. زوج وأخ شقيق وأخت شقيقة. طيب الزوج تعطيه النصف ولا لا؟ يرث النصف. الزوج يعطيه النصف لعدم الفرع الوارث. اي. طيب والأخت الشقيقة صاحبة النصف تعطيها ولا ما تعطيها؟ ما تعطيها لماذا؟ لوجود المعصب. خلاص. العاشرة. زوج وأب وأم. كم للزوج؟ يرث النصف لعدم الفرع الوارث. طيب خلاص. هذه مسألة لها اسم خاص يجيكم بعدين. تفضل. زوج وعم. كم للزوج؟ يرث النصف لعدم الفرع الوارث. خلاص العم ما نعرف. اللي بعده. زوج وابن أخ شقيق. كذلك يأخذ النصف. اللي بعده. الربع. مسائل الربع الزوجة. تمام. زوجة وأخت شقيقة وابن عم. طيب الزوجة إيش لها؟ لأن الزوجة تتراوح بين الربع والثمن. هنا إيش؟ ثلث الربع لعدم الفرع الوارث. خلاص. أخت شقيقة نعطيها النصف ولا ما تبغى تعطوها النصف؟ ثلث النصف. ثلث النصف. ابن العم. طيب زوجة اللي بعدها. زوجة وأخت لأب وأخ لأب. طيب. ثلث الزوجة الربع لعدم الفرع الوارث. الربع. والأخت لأب. ولا ترث الأخت لأب النصف لوجود المعصب. طيب بس أبغى أكتب الربع هذا. خلاص أكتبوا أنتوا الربع. طيب المسألة الثالثة. زوجة وأخ شقيق وأخ لأب. الزوجة هنا إيش؟ ترث الربع لعدم وجود الفرع الوارث. الرابعة. زوجة وابن عم شقيق وابن عم لأب. كم لها؟ ثلث الربع. خامسة. زوجة وابن عم لأب وابن عم وابن ابن عم. كم لها؟ ثلث الربع لعدم الفرع الوارث. طيب السادسة. زوجتان وأب وأم. طيب ثلثان الربع. الربع. الربع لمن؟ كل زوجة لها ربع؟ اشتركنا في الربع. طيب تجاوز. أربع زوجات وبنت. كم للزوجات؟ يرثن الثمن. ليش نزلتها؟ لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث هو البنت. كم للبنت طيب؟ وترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. والبنت ترث النصف. البنت ترث النصف. طيب والثمن سيقسم بين الزوجات. المسألة الثامنة. ثلاث زوجات وابن وابن. كم للزوجات؟ الثمن. نعم من أجل ابن الابن. التاسعة. زوجة كافرة وأخت شقيقة. طيب لا ترث الزوجة لأنها محجوبة حجب وصف. طيب والأخت الشقيقة؟ ترث النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. أحسنت. العاشرة. زوجة وبنت كافرة. الزوجة كم لها؟ ترث الربع. ليش مع وجود البنت فقط ترث الثمن؟ لا لأنها كافرة فهي ليست وارثة. الحادي عشر. زوجة وبنت بنت وابن بنت. كم للزوجة؟ ثلث الربع لعدم الفرع الوارث. هذول الفرع كله موارث. أحسنت. الثاني عشر. زوجة وابن بنت وابن ابن بنت. كم تعطي الزوجة؟ الربع لعدم الفرع الوارث. ما في فرع وارث. طيب ننتقل لما يليها. مسائل الثمن الزوجة. كم للزوجة؟ زوجة وابن. هي. ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب نفس الكلام في المسألة الثانية. لوجود فرع وارث. زوجة وبنت. نفس الكلام في المسألة الثالثة. يعني لو فرقت الآن بين الأولى والثانية إيش الفرق؟ إن هنا فرع وارث ذكر، هنا فرع وارث أنثى، هنا في الثالثة فرع وارث ذكر وأنثى. فهمت المسألة؟ فهي صاحبة الثمن. في الرابعة زوجة وابن ابن وابن ابن ابن، كم لها؟ ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. فهنا الفرق إن الفرع الوارث هنا نازل، بس هذه الآن مسائل تعطيك تصور إيش المراد بالفرع الوارث. سيشمل الابن وحده، البنت وحدها، الابن والبنت، أبناء الأبناء، اللي بعده زوجة وابن ابن وبنت ابن. طيب كم له؟ ترث الثمن لوجود الفرع الوارث. فرع وارث. طيب بعدها زوجة وبنت وبنت وابن وبنت، كم تعطيها؟ الربع. وهذا الفرع ليس بوارث. طيب تفضل. زوجة وابن وبنت ترث الربع لعدم الفرع الوارث. صحيح. بعدين زوجة وبنت أخ شقيق، إيه هذه ما هي فرع وارث، ثالث الربع لعدم الفرع الوارث. طيب بعدين زوجة وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة، كذلك لها الربع. طيب بعدها زوجة وأخت شقيقة وابن بنت. جميل. الزوجة كم لها؟ ثالث الربع لعدم الفرع الوارث. تمام. والأخت الشقيقة؟ ثالث النصف لعدم المعصب وعدم المشاركة باقي الشروط. وابن البنت ليس بوارث. المسألة الحادية عشرة زوجة وابن أخ شقيق. طيب زوجة وابن أخ شقيق كم للزوجة؟ ثالث الربع لعدم الفرع الوارث. وابن الأخ الشقيق هذا ما هو فرع وارث، ما يعنينا هذا، نبغى فرع الميت، ما نبغى فرع أخوانه ولا فرع أخواته. فهمت علي؟ ولا فرع أعمامه. 12 زوجة وابن عم لأب، كم للزوجة؟ ثالث الربع لعدم الفرع الوارث. طيب إيش يليها؟ ثلثان يا شيخ، روحنا للثلثين. طيب خلونا نأخذ ثلثين باختصار عشان اقرأ الثلثين. صلى الله عليكم. أصحاب الثلثين وشروطهم عددهم أربعة. طيب قبل أن نقرأ أبا نبهكم لشغلة، هل أنتم حفظتم أصحاب الثلث، أصحاب النصف الأخير، الأربعة الأخير، النساء صاحبات النصف، حفظتوها صح؟ يا سلام. طيب الآن سأقرر القاعدة سريعا. جيب من أصحاب النصف، اترك الزوج، البقية ليش؟ البنت. البنت ايش شروطها؟ عدم المعصب وعدم المشارك. عدم المعصب وعدم المشارك. لو كانت عدم المعصب ووجود المشارك، هذا الشرط راح نغيره، ستصبح من الثلثين. يعني الثلثين ما يكون للبنت، لما نقول البنت ترث الثلثين بشرط عدم المعصب ووجود المشارك، ما صارت بنت، صارت بنتين. فلذلك نقول البنتان، بدل ما نقول بنت نقول البنتان، بشرط عدم المعصب اللي هو الابن، ووجود المشارك موجود في كلمة البنتان هذه. طيب نفس الكلام في بنت الابن، لو كانت بعدين، بالمناسبة احنا نقول البنتان يعني فأكثر، ويعني لو ثلاث بنات نفس الشيء. إذن البنت عدم المعصب وعدم المشارك، لو كانت عدم المعصب ووجود مشارك صاروا من الثلثين. بنت الابن عدم المعصب أيضا ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى تصبح من الثلثين. الأخت الشقيقة عدم المعصب وعدم المشارك، نقول في الثلثين عدم المعصب ووجود المشارك، وطبعا عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. طيب نيجي للأخت الأب، كنا نقول في الأخت الأب عشان ترث النصف عدم المعصب وعدم المشارك إلى آخره، فنقول في الثلثين عدم المعصب ووجود المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل من الذكور الوارث وعدم الشقيقة والشقائق. كلام واضح هذا؟ صاروا أصحاب الثلثين هم الأربع النساء اللي في النصف. ولذلك أصحاب الثلثين هم أربع نساء، أربع كلهم نساء. وشروطهم هذه: لابد أن ينتفي المعصب، ولابد أن يوجد المشارك مع بقية الشروط. كيف بقية الشروط؟ هيا اقرأ الآن يا شيخ. البنتان عددهم أربعة. أولا البنتان فأكثر، وشرطها عدم المعصب وهو الابن فأكثر، ووجود المشارك وهي البنت فأكثر. شوفوا أنا بس هذا زيادة إيضاح، وإلا لو قلت الآن مكتوب عندكم البنتان فأكثر وقلنا شرط توريثهن الثلثين شرط واحد عدم المعصب، يصح ولا ما يصح؟ صح. صح. راح تقول طيب إذا بنت واحدة، أنا ما قلت، إذا أنا قلت بنتين فأكثر، فهذا أغنى عن كلمة وجود مشارك. كلمة وجود مشارك ترى مجرد يعني زيادة إيضاح عشان لا يختل الفهم ولا ينحرف الذهن يروح بعيد، ولا هي ترى شرط واحد. إذا قلت بنتان فأكثر شرطهم عدم المعصب. عدم المعصب لمن؟ للبنت. أنا أتكلم عن البنت ولا أتكلم عن البنتين فأكثر؟ بنتين. البنتين فأكثر. فهمت علي؟ إذا كنت أريد أنا يعني أنص على وجود المشارك، إذا أكتب البنت الواحدة. طيب الثانية بنتان الابن فأكثر، وإن نزلنا كم شرط؟ عدم المعصب وهو الابن، وهو ابن الابن فأكثر. والشرط الثاني وجود المشارك وهي بنت الابن فأكثر. هذا تحصيل حاصل ترى، لأني قلت بنت ابن فأكثر. الشرط الثالث عدم الفرع الوارث الأعلى منها، هذا ما هو موجود في النص، مجبنا شروطا. إذا جبنا الأربع ذوات النصف بشروطهن وغيرنا في شرط واحد، وهو بدل عدم المشارك جعلنا وجود المشارك. تفضل يا شيخ. الشرط الثالث الأختان الشقيقتان فأكثر. الثالثية طيب عدم المعصب وهو الأخ الشقيق فأكثر. أيوه. ووجود المشارك وهي الأخت الشقيقة فأكثر. نعم. وعدم الفرع الوارث كالابن والبنت، وابن نعم. الابن وبنت الابن وإن نزلوا. نعم. وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد وإن علا. طيب وهذه الشروط موجودة في النصف، ما عرفناها من أول. طيب كم الأختان؟ الأختان لأب فأكثر. أيوه. عدم المعصب وهو الأخ لأب فأكثر. ووجود المشارك وهي الأخت لأب فأكثر. وعدم الفرع الوارث كالابن والبنت وابن الابن وبنت الابن وإن نزلوا. وعدم الأصل الوارث من الذكور كالأب والجد وإن علا. وعدم الشقيق أو الشقيقة فأكثر. إذا لم يجد جديد عليكم في هؤلاء إلا في قضية إيش؟ عدم المشارك ووجود المشارك. وجود المشارك. طيب بعدين انظر المسائل، انظر المسائل المتعلقة بأصحاب الثلثين. هات المسائل أصحاب الثلثين، هات اقرأ الآن. بين متى يستحق أصحاب الفروض الذين درستهم فقط فروضهم، ومتى لا يستحقونها مع بيان السبب. ادخل في المسائل على طول. الثلثان البنتان. تفضل. الحين لاحظوا راح نحل مسائل النصف والربع والثمن والثلثين. فهمتوا المسألة؟ المسألة تراكمية الآن. تفضل. بنتان وبنت ابن. ايش للبنتين؟ تأملوا الآن. الثلثان. لهن الثلثان. الشروط متوفرة. طيب بنت الابن اللي هي نازلة عنها لا ترث النصف. هنا يعني لو كان سترث نصف ما ترث النصف عشان الأعلى. طيب المسألة الثانية بنتان وأختان شقيقتان. طيب البنتين ترث الثلثين. ثلثين. الأختان الشقيقتان ما الذي منعها وجود الفرع الوارث من الثلثين؟ وجود الفرع الوارث. ثلاثة بنتان وأختان لأب. من الذي يرث الثلثين؟ بنتان. والأختان لأب لا ترث الثلثين. اللي منعهما هو الذي منع الأختين الشقيقتين في المسألة رقم اثنين. طيب أكمل. بنتان وابن. طيب ثلثين للبنتين ولا ما ترضى؟ لا يرثن. لا لوجود إيش؟ معصب. وجود معصب. اختل شرط. كمل. أربع بنات وابن كذلك لا يرثن لوجود المعصب. كمل. ستة أربع بنات وابن ابن طيب هنا في معصب ولا ما في؟ لا لا يوجد. ابن الابن ما هو معصب للبنت، معصب لبنت الابن. إذن ماذا لهن؟ لسنا ثلثين. ثلثة سبعة. ثلاث بنات وابنان. إيش لهن؟ لا يرثن الثلثين لوجود عشان المعصب. طيب بعده لوجود المعصب. الثامنة خمس بنات وأب. طيب هل يرثن الثلثين ولا لا؟ يرثن الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب. هي لأن شروط البنات عدم المعصب وجود المشارك، بس ما عندنا شرط آخر. طيب أكمل يا شيخ. بنتان وابن الرقيق. أيوة. هل يوجد معصب؟ لا يوجد معصب. إذا لهن الثلثان. كمل. العاشرة بنت وبنت كافرة. يا سلام، هل نجعل للبنتين الثلثين؟ لا لا. طب كم نعطي البنت؟ النصف. الأولى نعطيها النصف، توفرت فيها شروط النصف. واضح. كمل. ثلاث بنات وابن قاتل وابن ابن. كم يرثن الثلثين لعدم المعصب؟ اللي ابن القاتل ما دخل في الموضوع، خرجنا لأنه غير وارث، وابن الابن أنزل فليس بمعصب. طيب كمل. بنت وبنت وبنت رقيقة. طيب إيش رأيكم نعطي كل بنت نصف نصف؟ ترضون هذا؟ لا. طيب إيش تعطون البنتين؟ الثلثان. الثلثين والبنت الرقيقة نخرجها. طيب إيش بعدها؟ الثلثان بنتا الابن. لا أجل، هنا خلونا نقف، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. احفظوا هذا المكان اللي وقفنا عنده، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.